بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نظرا لظروف الإخوة في الاختبارات والعطلة وانصراف الكثيرين إلى بعض مصالحهم أو أوطانهم وترتيب درس في كتاب معين حسب رغبة الكثيرين، قد يفوت الفرصة على بعض الإخوة وهم حريصون على المشاركة. سنختار بعض الآيات من كتاب الله ونتناولها معا إلى أن يحين وقت عودة الإخوة الطلاب، ويسر الله سبحانه وتعالى ما يقع الاختيار عليه من العودة إلى موطئ مالك أو المضي في التفسير أو اختيار أي كتاب آخر. والآن يقف الإنسان عند كثير من الآيات أو السياق القرآني الكريم فيما يتناول موضوعا شبه متكامل، ويتناول تدرجا في التشريع، سواء كان في الأحكام الفقهية أو كان في التوجيهات والآداب الاجتماعية. ولا شك أن القرآن كله في آياته وفي أسلوبه عظات وعبر وهداية وإرشاد. وموضوع الليلة أو بداية الموضوع هذا السياق القرآني الكريم الذي يجمع بين كثير من الآداب والتوجيهات والأخلاق، وهو وإن كان جزءا من علاج قضية خطيرة جدا، ألا وهي قضية الربا، لكننا لا نتعرض للموضوع الأساسي ولكن إلى هذه الجزئية فيه، وهو ما جاء في سورة آل عمران من قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسمع هذا السياق ثم نستعين الله سبحانه وتعالى ونتناول الحديث عن بدايته إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول المولى سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يتفق الجميع على أن الواو حرف عطف تعطف ما بعدها على ما قبله، وما قبلها تحذير من مغبة الربا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله. ثم يأتي وسارع، وكما أفدنا بأن موضوع الربا موضوع مستقل وله مباحثه الخاصة، وقد جاء في القرآن الكريم علاجه بالتدريج كما جاء في كثير من الأحكام كتحريم الخمر وغيره. وهذا الجزء من منهجه يعتبر مستقلا في موضوعه، وإن كان جزءا في علاج قضية كبرى. سارعوا وأسرعوا. أسرع بمعنى أقبل بسرعة أو انطلق بسرعة، ولكن سارعوا على وزن فاعل يقتضي المشاركة، يعني سابقوا. ولينافس كل منكما الآخر في المبادرة والمسارعة. وهنا حث على الإسراع في العمل والمنافسة فيه ما دام خيرا. والإسراع هنا قد يكون سمة إتيان العبادات، ففيما يتعلق بالجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، كل يسعى بنفسه إلى الجمعة أي يبادر ويسرع. وكذلك في الحج، حجوا قبل ألا تحجوا. فهناك الحث والوصية على المسابقة إلى فعل الخير. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة فضل من الله، والمراد المسارعة لا لذات المغفرة ولكن للأعمال التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها المغفرة. ولذا لو رجعنا إلى كتب التفسير نجد بعضهم يقول إلى مغفرة، أي إلى أفعال الخيرات التي يترتب عليها المغفرة. ومنهم من يحدث، وأجمع ما يقال في ذلك، إلى كل فعل خير وعد الله سبحانه وتعالى عليه بالثواب، وكذلك ترك كل شر توعد الله عليه بالعقاب. لأنه عند الأصوليين أن ترك الذنب فعل، كما قيل والترك فعل في صحيح المذهب، ويستدلون على أن الإنسان لو رأى شخصا يغرق وهو قادر على أن يلقي إليه حبلا أو عصا أو أي شيء لينقذه ولم يفعل، فمات الغريق يتهم في قتله لأنه ترك فعل ما ينقذ به هذا الغريق. ففعله أو تركه الفعل فعل. واستدلوا بقول الراجز وهم يبنون المسجد، سواء كان مسجد قباء أو المسجد النبوي الشريف، لئن قعدنا والنبي يعمل، أي تركنا العمل، لذاك منا العمل المضلل. إيش العمل المضلل اللي كان منهم؟ قعودهم عن العمل في الوقت الذي يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رتب الفقهاء على أن الترك فعل أشياء كثيرة يذكرها علماء الأصول. لو أن إنسانا شق بطنه وجاء طبيب ليخيطه، وعند إنسان خيط يصلح لخيط البطن، فامتنع أن يعطي هذا الخيط وهو في غنى عنه، امتناعه فعل ساهم في موت هذا الجريح. وهكذا لو رأى إنسان آخر في صحراء يموت عطشا وعنده زيادة ماء ولم يسعفه بما ينقذ حياته، يكون أيضا شريكا في موته، وما قتله لكن ترك سبب حيويته وهو إعطاؤه الماء وهو مستغن عنه. إذن سارعوا إلى مغفرة، أي إلى أعمال وعد الله سبحانه وتعالى عليها المغفرة. لا نقول أعمل تستحق المغفرة، لا، لأن المغفرة والثواب والجنة كل ذلك منحة وعطاء من الله، لأن العبد مهما عمل لا يستوجب على ربه شيئا، وكل عباداته وقرباته وأعماله لو تقاص فيما لله عنده في جوارحه فيما أنعم عليه به لخرج مدينا بالشيء الكثير. ويذكرون في هذا بعض الأخبار، رجل عبد الله كذا سنة ثم بعث، فقال المولى للملأ ادخلوا فلان الجنة بفضلي. قال رب عملي فين راح؟ بعملي كذا سنة وأنا كذا. قال طب تعال ردوه حاسبوه على نعم الله عليه. فأخذ يحاسبونه على نعمة البصر، فما أوفت عباداته بنعمة البصر وحدها. قال إذن بقي السمع، بقي كذا، إذن لم يبق له شيء فخذوه إلى النار. قال لا يا ربي برحمتك وبعفوك. فقال أدخلوه الجنة برحمتي وبعفوك. وهكذا أيها الإخوة، سارعوا إلى مغفرة، أي إلى أعمال توجب المغفرة. ويمكن للإنسان أن يقف هنا، ليش المسارعة؟ ما يأتيها على مهل، يأتيها على تأني. وجاء الحديث إذا أتيتم الصلاة أو يسمع فأتوها وعليكم السكينة والوقار. لما تكونش جميع العبادات وعلينا بالتأني؟ ليس الغرض المسارعة الجري والإسراع كأننا في مسابقة، لا، لأن هذا يخرج عن هيئة المروءة، والمؤمن لا ينبغي أن يكون في حالة غير حالة فيها مروءة. إذن المبادرة، ولذا قالوا فاسعوا إلى ذكر الله، يعني خذوا في الأسباب التي بها تذهبون إلى الجمعة، خذوا في الاغتسال، في تهيئة الثياب، في استحضار الطيب، في المبادرة والمشي إلى المسجد، أي تهيئوا تأهبوا إليها. فكذلك المبادرة. وعنصر الحياة في الدنيا لكل إنسان يقتضي ذلك، لأن الحياة مزرعة الآخرة. وأنا والله الإنسان يذكر هذا ويأسف، لأن الإنسان قد يقول ذلك نظريا، لما يجي عند التطبيق والعمل يجد شيء بعيد. فإذا كان الإنسان كما يقال عابر سبيل في الدنيا، هل هو يدري إلى أي مرحلة تنتهي رحلته فيها؟ ما يدري. إذن لا يفوت الفرص، لا يتكاسل، يكون دائما وأبدا على مبادرة لفعل الخير. وجنة المغفرة كما يقال من الغفر وهو الستر، فالله قد يغفر الذنب للعبد وقد يكتفي بذلك، أذنب ذنبا فستره عليه وغفره. ولكن هل هذا يكفي العبد إذا جاء يوم القيامة وكل ذنوبه مغفورة ولكن ما عنده ثواب يدخل به الجنة؟ فمغفرة الذنوب فضل من الله على العبد لم يبق له فيها ثواب. فعطف المولى سبحانه على المغفرة أمر إيجابي وجنة، وأعمال تتنعمون في الجنة بها، أو كما يقال تدخلون الجنة بها. وإن الحديث موجود لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن إذا دخل الجنة برحمة من الله فإن تنعمه وحظه في الجنة بحسب مراتب أعماله. أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهنا يقول سبحانه في وصف الجنة في حيث المساحة، وجاءت النصوص في وصف الجنة باعتبارات متعددة. جاءت الجنة بما فيها من نعيم، أنهار من وأنهار من وأنهار من إلى آخره. وجاءت أيضا الجنة وصفها بالحور العين والقصور وإلى آخره. وهنا وصف الجنة من حيث المساحة، جنة عرضها السماوات والأرض. يقول بعض العلماء ما قالش مساحتها السماوات والأرض ولا قالش طولها، قال عرضها. فإذا كان هذا العرض فكيف يكون الطول؟ قالوا تنبيه بالأقل على الأكثر، لأن العادة في المساحات أن الطول أطول من العرض، والطول والعرض كلاهما أحد الجوانب للشيء المحدد. تقول عرضه 5 وطوله 10، لو كانت كل أضلاعه متساوية قيل مربع، يعني أن الجهات الأربعة متساوية في الدرع. فقالوا إذا كان عرضها السماوات والأرض يبقى طولها إيه؟ أقل ولا أكثر؟ أكثر. بقينا هنا في عرضها السماوات والأرض. نجد بعض العلماء يقول معنى عرضها يعني، بعضهم يقول سعتها ويورد عليه إشكال، وبعضهم يقول لا ثمنها، بمعنى أنك لو كانت عندك سلعة وأردت أن تبيعها تخفيها ولا تعرضها للبيع؟ تعرضها. فإذا عرضتها صارت عرضا تجاريا، ومنه زكاة إيش؟ عروض التجارة. فالثمن الذي يدفع فيها عرض بمعنى ثمن. ولذا قال بعض العلماء عرضها السماوات والأرض، قيمتها ثمنها تساوي السماوات والأرض. ويمكن أن يستدل لهذا القول إن كانوا ما ذكروه بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من إيه؟ الدنيا وما فيها. الصوت قديش ترى؟ والدنيا بما فيها من أنهار وأشجار وحدائق وكنوز وإلى آخره أقل من الصوت في الجنة. إذن لما تكون الجنة كلها بثمنها السماوات والأرض بولا رخيص. فمنهم من يقول العرض بمعنى الثمن للمعروض من عروض التجارة، من يقول لا عرضها يعني مساحته، والطول أطول من العرض. وهنا يذكرون بعض الآثار، منهم من يذكره عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ومنهم من يذكره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا في عهد معاوية. قالوا إن الروم أرسلوا إلى معاوية، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كانت الجنة بعرض السماوات والأرض يبقى النار فين حتكون؟ فين محلها؟ يقولون في الجواب: إذا جاء الليل أين ذهب النهار؟ أين يكون النهار؟ وبعضهم يناقش هذا الجواب من حيث الواقع، هل الجواب مطابق لهذا؟ يقولون بأن الليل والنهار ينشأان عن حركة الشمس مع الأرض، فالجزء الذي يقابل أشعة الشمس نهار، يقابله من الجهة الأخرى ليل. فقالوا كذلك الجنة في جهة من السماوات عرضها بكاملها في جهة من الجهتين، مقابل هذا من الجهة الأخرى للسماوات والأرض تكون النار. قالوا على هذا إيه؟ على سبيل التشبيه الذي ورد. ولكن يرى الآخرون نظرة فلكية بتحقيق موقع السماوات والأرض وموقع الجنة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة تسمى رسالة الهلال أو الرسالة العرشية أو الفلكية، موجزة صغيرة في بيان الأهلة لرمضان، ويذكر ما يقوله العلماء من أن السماوات السبع على الأرض كالقبة، والأرض داخل مجوف تلك القبة، ثم تأتي السماء الثانية وهي على فوق السماء الأولى كالقبة تغطيها. وبين كل سماء وسماء مسيرة كم؟ 500 إلى 7 سماوات، كل سماء فوق التي تليها وبينهما مسيرة 500 عام، والجنة فوق السماء السابعة، وسقف الجنة عرش الرحمن. يبقى إذا جئنا على هذا المشهد، السماوات من حيث هي قبة فوق 7 سماوات انطباقا، وقيل بأن الجنة فوق السماء السابعة، يبقى عرضها السماوات كلها ولا لا؟ عرض السماوات كل، والأرض داخلة في تجويف السماوات، يبقى عرضها السماوات والأرض مطابقة للواقع، وتكون النار في الجانب الآخر أو شيء آخر. يقال الله سبحانه وتعالى نظم الكون ورتب المخلوقات وقال ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، نحن نؤمن بوجودهما الجنة والنار، فين تكون هذه فين تكون هذه، احنا ما احنا مسؤولين عن هذا، ولكن الغرض في تقريب فهم نص في كتاب الله هل ينطبق مع الواقع او يصادم الواقع، والحقائق دائما وابدا لا تصطدم مع الواقع لان الواقع حقيقة مستقرة. اللهم الا اذا كان هذا الواقع قد تخدع فيه العين او يخدع فيه الفكر، وهذا من النوادر، وقد يغير الله سبحانه وتعالى طبيعة الواقع لأرى اي امر يريده، كما وقع في بدر، يقلل هؤلاء في اعين اولئك ويقلل اولئك في اعين هؤلاء ليقضي الله اما كان مفعولا. اذا عرضها السماوات والارض، المعنى العام من هذا السياق الترغيب في الجنة ولا التحقير من شأنها؟ تعظيم أمرها والترغيب في شأنها بأن السعة فيها والسعادة فيها والتمتع فيها لا يتصوره العقل الإنسان، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليش ما يخطر على قلب بشر؟ قالوا لأن ما يخطر على القلب يكون معدوم ولا موجود، أصلا يكون موجودا، ولو لم يكن موجود بالفعل لكن نظيره موجود، فيمكن أن يتخيل ويسبح بالآماني والخيالات والمخيلة، كما يقول المناطق كبحر من زئبق. في بحر من زئبق؟ ما في، لكن الزئبق موجود وله ماهية وندركها، فالخيال يوسع حتى يجعل منه بحر يجري. إذن أصل التخيل من الواقع. إذن السياق من حيث هو حث وترغيب في المبادرة والمسارعة إلى فعل الخير والجنة التي عرضها السماوات والأرض. أعدت، أعدت بمعنى هيئت للمتقين. كلمة أعدت هنا تدل على وجودها بالفعل ولا ستعد فيما بعد؟ ها؟ وجودها، وهذا من الأدلة القاطعة بأن الجنة موجودة بالفعل. ونجد بعد هذا نقاش لبعض العلماء، وأين هي موجودة، وهل الجنة بمعنى الحديقة، ويأتون بقضية آدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة كنا اهبطوا منها، هل تلك الجنة موجودة في الأرض حديقة، وهل الهبوط الخروج وانسياح في الأرض، وتلقى آدم ربه أشياء كثيرة جدا يذكرونها في ذلك. وأوسع ما يحقق هذه القضية من حيث هي ابن كثير رحمه الله في جزء النهاية، تكلم عن السماوات وعن الملكوت وعن الجنة والصراط والحوض والشفاعة وما يكون في اليوم الآخر، والتحقيق عند العلماء أنها موجودة. والحديث في حق رمضان، إذا دخل شهر رمضان يحصل إيش؟ تفتح إيه؟ أبواب الجنة، يبقى موجودة، وتغلق أبواب النيران، بل بعض الأحاديث الأخرى تزين الجنة في رمضان، تنجد بمعنى يجدد فراشها. طب ومن كان هو كان بلي من أول؟ ما هو موجود، ما حدش استعمله لسه، لكن من باب التجديد، من باب الإنعام، من باب الفضل من المولى سبحانه يكون جديد أول بأول. لو أن إنسان تزوج وهيأ شقته بكل الفرخ وما حصل نصيب، وفرق تلك الزوجة اللي جهز لها وتزوج واحدة ثانية، تدخل على هذا الفرش تقول لا أبغى فرش جديد، وإذا أراد أن يكارمها يجيبها على هذا يقول لا هذا نستغنى عنه ونجيب فرش جديد عشان خاطر. إذن تنجيد الجنة، تهيئتها، تزيينها، تستشرف الحور العين. بل يا إخوان وجدنا وكما أشرنا سابقا في قصة الإسراء والمعراج بأن هذه الأمة خصت عن الأمم كلها بأن شاهدت عيانا كل أوضاع البعث والجزاء يوم القيامة وهي في الدنيا. متى؟ في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أسري عرج به قال دخلت الجنة، وقال وجدت قصر لعمر، وقال وجدت جارية لفلان، الله يبقى موجودة ودخلها بالفعل. إذن أعدت معنى موجودة ومهيئة تنتظر للمتقين. المتقون جمع متقن، والمتقن المتصف بالتقوى. وما هي التقوى؟ قالوا التقوى معنى عام يشمل كل أنواع الخير والطاعة. ونجد هنا في السياق وصف المتقين بوصف، وقد نجده في موضع آخر وصفهم بوصف آخر. واللغة تقول المتقي هو الذي يتخذ الوقاية، والوقاية الحاجز والساتر بينه وبين ما يتقيه. ويستشهدون بالبيت المشهور سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي جعلت يدها وقاية لوجهها من عيوننا حتى لا نراها. وجاء الحديث اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني بثوابها. ونجد في افتتاحية المصحف الشريف بعد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ يشرحهم القرآن. ونبهنا مرارا على الأسلوب البلاغي في معنى في باب المعاني، إذا جاءت جملة بعد جملة بدون الواو كأنها جزء منها بياني لها أو جواب عن سؤال مقدر فيها. هدى للمتقين والذين، لا ما في واو، هدى للمتقين الذين، يبقى الذين هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب. وهذا أصل كامل في الشرائع كلها، لأن كل الشرائع مبنية على الغيب. تؤمن بالله، أول مبدأ ما يكون تؤمن بالله، والله سبحانه وتعالى بالنسبة للخلائق غيب، ما رؤية ولا حس ولا لمس ولا كذا، ولكنه باليقين وبالآيات وبالرسل وبالكتب وبالعقل وبالكون يؤمن الإنسان بوجود المولى سبحانه وتعالى. وأركان الإيمان كلها غيب، بخلاف أركان الإسلام، موجودة عملية محسوسة. الإسلام نطق بالشهادتين نسمعها بأذاننا، الصلاة ركوع وسجود وقراءة بشروطها، الزكاة جزء من المال تكتسبه وتنفقه، الصوم إمساك عن الطعام والشراب، الحج رحلة وارتحال وطواف ومناسك، وهكذا. أما أركان الإيمان تؤمن بالله، ملائكة، كتب، رسل، القدر، اليوم الآخر، كل ذلك غيب عنا، لكننا نؤمن بها ونوقن بما جاءت به الكتب وجاءت به الرسل وصدقنا بذلك. فالإيمان بالغيب هو العامل الرئيسي لتطبيق أركان الإسلام. تصلي ليش؟ لأنك ترجو رحمة الله وتخشى عذابه. متى تكون تلك الرحمة وذاك العذاب؟ يوم القيامة. يوم القيامة غيب. ولذا تجد غير المؤمن أي المنافق لا يستوي مع المؤمن في عباداته أبدا. تجد المنافق إذا جاء واخرج الزكاة ماذا يفعل؟ يمم ايش؟ ما يكره، ينفق مما لا يحب ان ياخذ حتى يغمض فيه. ويتراه اذا قام الى الصلاة قام ايش؟ كسلان يرائي الناس. وهكذا. لماذا؟ لانه في الزكاة يرى الزكاة غرامة عليه، ما يؤمن بجزائها يوم القيامة. بخلاف المؤمن يقرض الله قرضا حسنا. وكذلك الصلاة يناجي ربه ويعرف انها صلة بين العبد وربه. وهكذا كل اعمال الخير الباعث عليها هو الايمان بالغيب. ومن الايمان بالغيب كل اركان الايمان الذين من الغيب ومن نتائج الإيمان. ويقيمون الصلاة، ما قالش ويصلون، يقيمونها يحسنونها يتقنونها الى اخر. وايه؟ ومما رزقناهم. يقول ولدنا الشيخ الأيمن رحمة الله تعالى علينا وعليه قوله تعالى ومما رزقناهم أصل من أصول الاقتصاد في الإسلام. بمعنى أولا أن الإنسان يسعى ويعمل ويطلب الرزق من الله، فإذا ما أنعم عليه أنفق بحساب دون ما تقتير على نفسه ولا تبذير في انفاقه. والاقتصاد كسب وانفاق في اعتدال، اعتدال في الكسب فلا يكسب حراما، واعتدال في الانفاق فلا يبذر ولا ينفق في حرام. في الآية الكريمة ودائش ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا كل البسط. اذا الوسط، الكسب الحلال ما كان مشروعا والكسب الحرام ما لم يكن مشروع، والانفاق الحلال في الاوجه المشروعة. فقال ومما، لا ينفق كل ما اكتسب ولا يمسك كل ما اكتسب، بل ينفق منه البعض. ولذا نجد الشرع الكريم يجعل الزكاة جزءا مما يمتلك الانسان، اما ربع العشر او نصف، اما العشر او نصف العشر في الزروع، واما ربع العشر في الاموال وعروض التجارة، واما قريبا من ذلك فيما يتعلق ببهيمة الانعام. لم يكلف الغني ينفق جميع ماله، ولم يحرم الفقير من جميع مال الغني. ومما رزقناهم، والتوجيه الكريم ما قالش ومما اكتسبوا ومما يمتلكون، لا، ده الاصل من عند الله. رزقناكم ومما رزقناهم ينفقون، يعني الاصل في الكسب منة من الله، ورزقك اياها وطلبك ان تنفق من رزقه في يدك. يا سبحان الله. الوالد لما يجي للولد ويعطيه 1000 ريال يقول يا ولدي اذا جاء كذا اعطه مما اعطيتك، هل للولد ان يمتنع ان يعطي؟ طب ما هو 1000 ريال من ابوك، وهو اللي قال لك اعطي فلان. لكن لو قال اعطيه من مرتبك، اعطيه من مزرعتك، والله يكون فيها شيء من التكليف ولا الثقل، لكن اعطيه مما اعطيتك اليوم، يبقى ما له حق. يقدر يقول له اخذها منك كلها واعطيها لغيرك. ففيه توجيه لتسهيل امر الانفاق بأن الإحساس من أن أصل الرزق من الله، والله يكلف العبد أن ينفق من بعضه. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولهذا يقولون الدين الإسلامي موحد منذ أول رسالة، إن قلنا من آدم ولا من نوح ولا من غيرهم، كل كتاب انزل او صحيفة انزلت او رسول ارسل، فهم يتفقون في المعنى العام للاسلام. إن الدين عند الله من أول الأمر إلى آخر الإسلام، وهو عبادة الله وحده ونفي الشرك بالله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبالآخرة هم يوقنون. العمل هذا كله يعملونه لأنهم يوقنون باليوم الآخر ويجدون الجزاء هناك، وفي مقابل هذا يجتنبون السيئات لأن هناك في اليوم الآخر حساب وعقاب. أولئك أي المتقون الذين هذه صفاتهم على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. هذا وصف مسلكي فيما يتعلق بالإيمان بالغيب ويتعلق بفعل الطاعات وأركان الإسلام من صلاة وزكاة وارتباط بالأمم الماضية وإيمان بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، إذن لا نفرق بين أحد من رسله. وهنا نجد الآية الكريمة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم يأتي الوصف بعد ذلك أعدت للمتقين الذين، زي هناك هدى للمتقين الذين، نفس الأسلوب بنفس المعنى، الذين إيش؟ ما جاش إلى الإيمان لمن تقدم، جاء إلى ناحية عملية في أسلوب ومنهج جديد. الذين ينفقون في السراء والضراء وإيه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الوصف للمتقين الذين هم أصحاب الجنة عرض السماوات والأرض. يبين المولى سبحانه وتعالى الإنفاق الرواج، تقول سلعة نافقة، سوق نافقة، يعني راجت عند الناس، بخلاف الكساد، الكساد عدم رواج السلعة. فهم يروجون الأموال ينفقون. ونأتي هنا نجد وصف الإنفاق لا بالمنفق ولا بالمنفق منه، لا كثرة ولا قلة، بخلاف هناك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبت السبع سنابل. فتناولت الآية الكريمة نوعية المنفق ونتيجة ذلك، ولكن هنا الذين ينفقون بين نوعية المنفق منه، ذهب ولا فضة ولا طعام؟ لا. بين مقدار ما ينفقون؟ لا، لم يبين، ولكن بين الوصف الذي هم ينفقون متصفين به في أي شيء. الذين ينفقون في سراء والضراء، يعني في حالة اليسر والعسر، يعني أن أزمات الحياة وضيق ذات اليد لا تمنعهم من الإنفاق على المحتاجين. إذا نفوسهم تعالت وارتفعت وسمت فوق قلة المادة، وأصبح الإنفاق سجية لهم، لا كما يقال الجود من الموجود، لا، بل كما يقال الجود من الكبود. هذه أمثلة عند الناس، يعني هل الجود من الموجود الغنى يجعلك كريم، ولا أن الجود طبع وغريزة في الكبد؟ الكبد يعبر عنها بالعاطفة، فهل الجود غريزة متمكنة في الإنسان غنيا كان أو فقيرا، أو أن الجود إنما هو يدفعه المال؟ إيش تقوله؟ الجود غريزة والمال يساعد، فتجد الجواد بطبعه ولو لم يكن عنده إلا ثوبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه الشملة والبرد موجود، فقام قال اعطنيها يا رسول الله. قال خذ. فقالوا آذيت رسول الله، تعلم أنه لا يسأل شيئا ويرده، وهو في حاجتها والبرد شديد مدفئ بها، تقول له جيبها؟ ما حنقول عنده شملتين وثلاثة وأربعة وأعطى له واحد منها، لا واحدة فقط. فالجود يعني جبلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون حينما يلقاه إيش؟ جبريل عليه السلام. إذن الأصل في الجود إنما هو غريزة. فهؤلاء في حالة السراء أي في اليسر والرفق ونعيم الحال ورغد العيش ينفقون. طب وإذا أعسروا؟ الشاعر يمتدح الإنفاق عند العسر، يقول طرفة بن العاب: نحن في المشتات ندعو الجفلا. المشتاة شدة الشتاء، لسه الحب ما حصد، ولسه الثمار ما جاءت، ولسه بهيمة الأنعام ما أنتجت، لأن في الشتاء يبدأ بعد ذلك ينبت النبات في الربيع، ويخصب الناس في آخر الربيع وأوائل الصيف، فهم يكثر الخير، فلا مانع أن كل الناس يطعم الجفلة. لكن هؤلاء حينما يعوز القطر وحينما يقل العطاء إنما يدعون الجفلة، يعني مواحد لا، عامة الناس، معناها الكرم وقت المحل وعدم وجود الخيرات. إذن هؤلاء ينفقون في السراء والضراء. هذا وصف. نحن نجد أيضا وصف المنفقين سرا وعلانية. الآية الكريمة: إن تبدو الصدقات إيش؟ نعمة. وإن إيش؟ تخفوها فهو إيه؟ وتعطوها الفقراء فهو خير لك. إن أظهرتها كأنك تعلن شعيرة ليقتدي بك الآخرون، نعم الحال. ولكن إذا ما أخفيتها، وكما في الحديث: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا الذي يخفي الصدقات، وليش يخفيها؟ لأنه لا ينظر من الناس شيئا، ولم يتقدم بها لا للذي يعطيها إياه ولا للآخرين، إنما يقدمها ابتغاء إيه؟ ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد إيش؟ جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالمتعامل بالصدقة حقيقة الإيمان تجعله يتعامل مع الله. وقدمنا مرارا الحديث: الطهور شطر الإيمان، وفي آخره: والصدقة برهان. وبين العلماء معنى برهان: الهالة التي تكون عند الشمس في الضحى بلون يقارب الاحمرار، هذا هو البرهان. والبرهان هو النور الذي يدل على حقيقة الدعوة. فالصدقة برهان على صدق إيمان المتصدق. ولماذا؟ لأنه كما قدمنا مرارا قانون الحياة مبناه على المعاوضة، خذ هات، فتبيع وتشتري، تعطي هدية، أيضا تنتظر مجاملة، ما قدمت الهدية كده بدون أي شيء أبدا. وليد أنت ما تهادي كل الناس، ربما تعمد إلى خصمك وتهاديه من أجل أن تصانعه في شيء تريده. إذن حتى الهدية فيها معاوضة. ولكن المتصدق على الفقير ماذا ينتظر عوضا من هذا الفقير؟ وحياخد الصدقة يأكلها، حياخد التوب يلبسه. هل ينتظر بكرة تكون فقير وهو يصدق عليك؟ ما يخطر على البال أبدا. إن كنت فعلت ذلك لمعاوضة عنده فلك العوض، وإن لم تكن تفعل ذلك أنت تخفيها عليه حتى لا يعلم بأنك أعطيته. تيجي وبتحتال من وراء ولا من جانب، وتحط الشيء في جيبه ولا في يده، وتحاول ألا يعرفك من أنت. هل هذا تنتظر منه شيء؟ لأنه لم يعرفك حتى يجازيك. من ذا الذي يقرض الله؟ فالمتصدق حقيقة بالإيمان وباليقين متعامل مع الله. طيب وفين العوض مع الله؟ سواء كان في الدنيا أو كان في الإيش؟ في الآخرة. ما نقص صدقة، ما نقص مال من صدق. إذن سواء رجوت في الدنيا لا مانع في ذلك. المتقين في الصدقات جوانب عديدة، أن ينفقوا في جميع أحوالهم ولو القليل. شوف ولو بشق تمرة، ما كان في يدك وأعطيت. وتقدم لنا أيضا أثر الصدقة في الحالة النفسية، الحديث اللي فيه درهم سبق 100,000 درهم، وهذا في المنطق بعيد وفي الميزان بعيد، لكن في مقياس الإيمان قريب جدا. فاستغرب الصحابة، كيف واحد يغلب 100,000؟ قلنا رجل عنده درهمان تصدق بواحد منهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100 درهم. لو جئنا إلى العامل النفسي، عند أبو درهمين تصدق بنسبة كم في المئة؟ 50%. والباقي كم؟ 1 درهم حق رص عيش. وصاحب المال الكثير نسبة كم؟ 1 في 1,000. وكم بقيله؟ 999. يعني كأنه ما فعل شيء. فالدرهم عند صاحب الدرهمين يعادل أكثر من 50% عند أبو 100,000، إنه حيبقى له شيء كثير. أبو 100,000 هذا اللي صدق بها لو قسم ماله قسمين كم سيبقى له؟ وليكن ماله 1,000,000، تصدق قسمت نصر 500,000، الباقي عنده 500,000، هذا مسكين ما بقي عنده إلا 1 درهم. يبقى الدرهم الواحد هذا في نفسية أبو درهمين يعادل 500,000 عند نفسية أبو 1,000,000. إذن المسألة اعتبارية. ومن هنا كانت ينفقون في السراء والضراء، وكذلك ينفقون سرا وعلانية. طيب سرا وعلانية كيف تتفق؟ نعم، ناس حكماء حينما يقتضي الأمر أن نعلن الصدقة ليتأسى بنا الآخرين نعلنها، أو حينما تكون الصدقة ركن كالزكاة نعلنها لأنه ركن في الإسلام يجب إشهاره وإعلانه، وحينما تكون تطوع، وحينما تكون الصدقة لذوي المروءات، وحينما تكون الصدقة لذوي العثرات، وحينما إلى حد كثير جدا. بعض الناس أحوج ما يكون إلى الدرهم، ولكن من التعفف تعرفهم به بسيمام، لا يسألون الناس إلحام، أنت تفتش عليهم بمجهر حتى تعرفهم. إذن ومن حالات الإنفاق أيضا أن يترفق بالمنفق عليه الذين لا يتبعون ما أنفقوا إيش؟ منا ولا أذى. قول معروف ومغفرة خير من ليش يا أخي؟ ليش تمن على الثاني؟ وليش تؤذيه بها أمام الناس؟ وليش تجاهر بها وتكشف يا فلان علمت أنك محتاج وتعال خد الله. طب علمت يا أخي خليها بينه وبينك، هذا اللي تجاهر علي فيه ما من رزق الله عليك، وربي وربك هو الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع. إذن من آداب الإنفاق أن لا يؤذي المنفق عليه، لا يعطي متجاهم الوجه، لا يعطي متمننا عليه، لا يعطي، يراعي ظروف الآخذ. ولهذا نجد المولى سبحانه في فرضية الزكاة وتنفيذها عمليا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مما رزقناهم ينفقون. طب كيف نوصل حق الفقير من الغني؟ يأتي التكليف الإلهي للمصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمر، خذ من أموالهم صدقة. فين نوديها؟ للفقراء. طب ما يروح الفقراء يقضوا حقوقهم؟ لا، فيه إراقة ماء وجوههم. طيب أنا أجمعها وما حرم على رسول الله، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، فهي محرمة عليه وهو يجمعها ويفرقها. ليش؟ حفظا لكرامة الفقير. إذن الذين ينفقون في السراء والضراء مع مراعاة آداب الإنفاق الأخرى ووجوهها سرا وعلانية، لا يبطلون ما صدقات بالمن والأذى، يرفق حتى لو لم يكن عندهم شيء، قول معروف خير، والله إن شاء الله ربنا يجيب الخير إن شاء الله، روح يا أخي ما عندي شيء، لا يا أخي لا بلاش هذه، أروح هو رايح، لكن بالمعروف، والله إن شاء الله بعد فرج الله قريب. وإنك رحمة ترجوها إيش، وإما إيه ابتغاء رحمة، فقل لهم قولا إيه، فقل لهم قولا إيه، قولا إيش، ميسورة، هذه لطيفة جدا، مقالش قولا معروفة، قولا كريمة، قولا لينة، أبدا قولا ميسور، يعني تشعرهم فيه بأن الأمر إذا تيسر سيصلكم حقكم، ميسور معروف كريم، كل هذا يؤدي المعنى، لكن شوف ميسور بدل معروف، لأن معروف مجرد رد كريم، لكن ميسور فيه إشعار، يعني لا تيئسه من فضل الله عندك، قل له قولا ميسور، يعني مطعم ملبس ملون بمعاني التيسير، بحيث لا تقطع رجاءه منك، ربما يعاودك بعد ذلك. نعم، ايش باقي من نعم، اعتقد ان هذا القدر يكفي في هذا الموقف، ينفقون في السراء والضراء. السياق سيأتي يا اخوان، ولهذا اخترناه، فيه تدرج في نفسية المؤمن او المتقي. موضوع المال ينفق ثم يرجع الى النفس، وعطاء النفس بذاتها اشق من عطاء المال، لان المال قد يعطيه القوي والضعيف، وتعطيه المرأة والرجل، ويعطيه الصغير والكبير، امر عادي، ولكن طبائع النفس ما كل انسان. ينفقون في السراء والضراء وايه، كاظمين الغيظ، هذه معاملة تانية، واعتقد بس مجرد الربط في هذا التدرج، كاظمين الغيظ، ثم يأتي مرتبة اعلى، والعافين عن الناس، يكظم غيظه معلش لكن يعفو سامح بالكلية، ثم يأتي فوق وفوق مثالية عالية جدا، وهو أن يحسن لمن أغاضه وكتم غيظه وعفى عنه، لا يكتفي بالمواقف السلبية بل يحسن، يا سبحان الله، يحسن مقابل إيش، لوجه الله، لأن الله يحب المحسنين. وإلى غد إن شاء الله، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لفهم كتابه والعمل بمقتضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.